فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فيه جواز لعنة الظالمين عامة بصفة عامة، قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، فيه جواز لعنة الظالمين جملة، أما تفصيلا فتلك مسألة نوزع فيها، أو تعيينا فتلك مسألة نوزع فيها، بمعنى هل يجوز لعن الظالم بعينه أو الظالم المعين؟ أعني هل يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا باسمه، أم أن ذلك ليس بجائز بعد الاتفاق على جواز لعن الكفار جملة للآية المذكورة ولغيرها من الآيات؟ لأن العلم في ذلك قولان: أحدهما المنع، المنع من الدعاء باللعن حتى على الكافر المعين، ودليل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لما شج رأسه، قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا مستند القائلين بالمنع. أما مستند القائلين بالتجويز فمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لعن الحكم وما ولد، والحكم ابن أبي العاص، وكان كثير الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسألة إذن وجهان، أعني في لعن المعين وجهان للعلماء، وثمة أدلة أخرى يستدل بها للفريقين. أما لعن الدواب فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد خرج مسافرا ومعه امرأة معها ناقة لها تتباطأ في مسيرها، فقالت المرأة لناقتها شاء لعنك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة، وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما معنى اللعن فالطرد من رحمة الله. وهل يجوز لعن بعض أصحاب الكبائر جملة وإن كانوا مسلمين؟ فمن ناحية الإجمال جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذه أصناف لعنهن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفساق جملة يجوز لعنهم، والكفار جملة يجوز لعنهم. أما التخصيص في شأن الكفار فقد تقدم ما فيه. أما معنى اللعن فاللعن الدعاء بالطرد من الرحمة، فكأنك إذا قلت اللهم لعن فلانا تعني اللهم اطرده من رحمتك، فلهذا ورد المنع لعل الله أن يهدي من دعوت عليه، والله أعلم. بيد أن من العلماء من قال إذا كان الرجل متماديا في كفره، متماديا في غيه، صدا عن سبيل الله، جاءته الذكرى فأبى وواصل الأذى لأهل الإسلام، جوز بعض العلماء لعنه، واستل بعضهم هذا المعنى من قول نبي الله موسى عليه السلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يبغونها طرقا معوجة ليست بمستقيمة على أمر الله ورسله، إنما يبغونها طرقا معوجة تؤدي إلى الجحيم والعياذ بالله، لا يبغونها سبيلا مستقيما ولا طريقا سويا يوصل إلى جنات النعيم، بل يريدون بالناس الانحراف عن منهج الله ومنهج رسله عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله، أي يصرفون الناس عن الطريق الموصل إلى الله. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تترك أرضك وأرض آبائك وأجدادك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد تقتل يتم الأطفال وترمل المرأة ويقسم الميراث، فعصاه فجاهد. فالشاهد أن الشيطان قعد لابن آدم على كل طرق الخير يصده عنها ويصرفه عنها. إذا جئت تتصدق وقف لك على طريق الصدقة وقال: البيت أولى. إذا جئت تجاهد صدك عن الجهاد وخوفك. جئت تتكلم كلمة الحق صدك عنها وخوفك. فعلى كل سبيل من سبل الخير يقف شيطان يصد عنه وينفر عنه، شيطان جن، وجند أيضا لنفسه شياطين إنس يتبعون أوامره ويسلكون طرائقه. قال تعالى: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. لماذا قيل هنا وهم بالآخرة هم كافرون، وكان بالإمكان أن يقال هم بالآخرة كافرون؟ قال بعض العلماء: ذلك لتأكيد كفرهم ولبيان مزيد من عتوهم وظلمهم. قال تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي لن يعجزوا ربهم فهو عليهم قادر، ولن يهربوا من ربهم فهو على إحضارهم قادر. فقولهم معجزين في الأرض أي لم يكونوا معجزين ربهم عز وجل، كما قالت الجن: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي أن ربنا لن يعجز عن إدراكنا، ربنا لن يعجز عن إنزال العقوبة بنا، كذا قالت الجن. فالذي يعجز آخر يجعله ييأس من الحصول عليه وييأس عن إدراكه وإنزال العقوبة به، لكن الله لا يعجزه شيء، لا يفوته ولا يغلبه شيء. قال تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ينصرونهم من دون الله، يضاعف لهم العذاب. لماذا ضعف لهم العذاب؟ قال بعض العلماء: إن العذاب قد ضعف عليهم لكونهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، فالكفر له عذاب والصد عن سبيل الله له عذاب آخر، فلذلك تضاعف عليهم العذاب لكفرهم أصالة ثم لصدهم عن سبيل الله ثانية. وهكذا قال تعالى: الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فعذاب للكفر وعذاب للصد عن سبيل الله ونحوه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، أي نتيجة الإغواء. ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي هذا الصدد، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فدوما الصاد عن سبيل الله يعاقب بعقوبتين، الأولى لكفره والثانية لصده عن سبيل الله. هذا للصاد عن سبيل الله. وفي المقابل الداعي إلى الله يأخذ أجرا لإسلامه وإيمانه، ثم أجرا لكونه تسبب في من هداهم. فلا يحرمن أحدكم نفسه إذن من تغبير قدميه في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله في أي موقع من مواقع العمل كان، في أي مكان كان، يذكر بالله ويرشد إلى طريق الله، وستثاب إن شاء الله تعالى ولن يترك الله عملك. وهي سبيلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، إذ الله قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجدير بك إذن أن تأخذ بيد الناس وترشدهم إلى طريق الله، وتزين لهم هذا الطريق، تبين لهم محاسن هذا الطريق، تبين لهم محاسن الاستقامة حتى يسلكوها وتنفرهم من سبل الشر، وأنت في ذلك مثاب إن شاء الله. قال تعالى في شأن أهل الظلم: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع، أي إن أرادوه في الدنيا ما استطاعوه. والمراد بالسمع السمع النافع الذي ينتفع من ورائه السامع. وما كانوا يبصرون، أي ما كانوا يسمعون الحق وما كانوا يبصرون الحق. وإن رأوا في الدنيا وسمعوا بآذانهم أقوالا ورأوا أشياء، لكن لا يرون ما ينفعهم وينتفعون به، ولا يسمعون ما ينفعهم وينتفعون به. قال تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أما يوم القيامة فكما قال الله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. وكما قال: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي يرون الأمور على حقيقتها يوم القيامة تلك التي كانوا ينكرونها. قال تعالى: لا جرم. قال تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم لما باعوها بثمن بخس، ورضوا بالدنيا بدلا عن الآخرة، ورضوا بالكفر بدلا من الإيمان، ورضوا بالمعصية بدلا عن الطاعة، فخسروا خسرانا مبينا. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم، أي غاب عنهم يوم القيامة ما كانوا يفترون. كانوا يوم القيامة يتوقعون نصرة من أصنامهم، نصرة من أوثانهم. كانت النصارى تتوقع نصرة المسيح عيسى ابن مريم، كانت اليهود تتوقع أن ينصرها عزير يوم القيامة، ولكن ضل عنهم ما كانوا يفترون. غابت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة تعرض كأنها سراب، يؤتى يوم القيامة بجهنم تعرض كأنها سراب، فيأتي اليهود فيقال لهم ماذا تنتظرون وما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر عزيرا ابن الله، فيذهبون إلى هذه التي هي جهنم التي هي كالسراب فيتساقطون فيها، ويقال لهم كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. ويقال للنصارى ماذا تريدون؟ يقولون يا ربنا نريد أن تسقينا. يقولون ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، انطلقوا. فينطلق إلى جهنم التي جاءت تعرض كأنها سراب فيتساقطون فيها. فالحاصل أن كل معبود يغيب عن من عبده يوم القيامة، وإن حضر فيحضر لتبكيته ويحضر لإهانته وتكذيبه، كما قال تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي الآية أيضا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية. فالحاصل أن كل معبود يعرض ممن عبدوه، وإذا حضر فيحضر لإهانتهم وللاشتراك في العذاب معهم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هذه تستثني من عبد وهو غير راض بعبادته كالمسيح وعزير والملائكة عليهم صلوات الله وسلامه. قال تعالى وضل عنهم، كلمة ضل أي غاب وابتعد وذاب فلم يجدوه، فالشيء الضال المفقود. ومنه ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، ومنه في تفسير الضلال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي إذا متنا وتفرقت أجسادنا في الأرض أنعاد كرة أخرى. فهذا من معاني الضلال الغياب والتيه. قال تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم تأتي بمعنى حقا، أي حقا إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصرفوا الناس عن طرائق الحق إلى طرائق الباطل، حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون. وفي المقابل ولهذا أطلق على القرآن مثاني أنه يأتي بحال الأشقياء ثم يعقب بحال الأتقياء، أو العكس يأتي بحال الفجار ثم يثني بحال الأبرار، أو العكس. أطلق على القرآن مثاني على إحدى التأويلات، فبعد أن ذكر حال الأشقياء يذكر حال الأتقياء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبتوا إلى ربهم، أي خضعوا لربهم واستكانوا لربهم وامتثلوا أمر ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكأن بينهم وبين الجنة صداقة قديمة، فهم أصحاب لها، هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، فالأعمى الكافر والأصم كذلك، والبصير المؤمن والسميع كذلك. هل يستويان مثلا؟ لا يستوي قطعا الأعمى مع البصير، ولا يستوي قطعا الأصم مع السميع. ولقد قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالحاصل أننا كثيرا ما نذكر في كتاب الله بأمره، ألا وهو أن الأعمى لا يستوي أبدا مع البصير، وأن الظلمات لا تستوي أبدا مع النور، وأن المحسن لا يستوي أبدا مع المسيء حتى لا يضجر ضاجره. فقد يقول قائل: إنه والذي في الملعب سواء. يقول: مستبطئ نصر الله، ما الفارق بين كوني في المسجد وآخر في الملعب ينهو ويطرد؟ ذكرنا مرارا بأن الأعمى لا يستوي مع البصير، وبأن الجاهل بالله لا يستوي مع العالم به، وبأن المنحرف الفاسق لا يستوي مع الصالح، في عدة آيات لدفع هذا الإيراد الذي قد يرد على نفس المسلمة. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. فإذا ظننت أن الله يجعل المؤمن العامل الصالحات كالمفسد في الأرض فأنت سيء الظن بالله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ قطعا لا. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم؟ نصوص متعددة في سور متفرقة لترسيخ هذا المعنى الذي حاصله أن الصالح لا يستوي مع القادح، وأن الذي يتكلم بطيب الكلم لا يستوي مع الثرثار المتشبك النمام المغتال. لا يتصور أن الذي يستر على المسلمين ويحفظ أعراضهم كالذي ينهش في الأعراض ويكشف الأستار، لا يستوي هذا أبدا مع ذلك. لا يستوي أبدا الخلوق الكريم ذو الكلم الطيب مع البديع الثرثار ذي الخلق السيء، لا يستويان أبدا. فهذا المعنى يترسخ في عدة سور من كتاب الله حتى لا ينسى، وليكن منك إذن على باب. قال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون. ثم قال تعالى مذكرا على وجه الإجمال أيضا بل بشيء من التفصيل قصص بعض النبيين عليهم الصلاة والسلام. هذه السورة التي نحن بصددها سورة مذكرة كثير التذكير فيها، إذ الله قال في نهايتها: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قال تعالى في أواخر هذه السورة: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه، أي في هذه السورة، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالسورة طيبة نافعة في هذا الباب، فيها تذكير بعدد من الأنبياء وما حدث لهم. وكما سلف مرارا أن القصص القرآني له مقاصد، منها تثبيت الفؤاد، تثبيت القلب، لقوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومنها، أعني من مقاصدها، الإذكار والاعتبار، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فهذا من المقاصد. ومن مقاصدها الحث على التأسي بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: يبلغ بالناس من الكرب والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق. فيقول قائل: هلموا نستشفع إلى ربنا بأبينا آدم حتى يريحنا مما نحن فيه. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. هذا الشاهد. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول: نفسي نفسي، إني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إني لكم نذير مبين، نذير مظهر أمر الله، ومظهر لكم الخطر الذي أنتم عليه مقبلون. إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فأمرهم بعبادة الله وطاعة الله وتوحيده، أمرهم بتوحيد الله، وهذا أصل الأصول، أصل الأصول الذي نخالف فيه غيرنا من أهل الملل والأهواء والنحل، أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهم يكفرون بالرحمن ويكفرون بالرسول عليه الصلاة والسلام، يجعلون لله شريكا ونحن نوحد ربنا. ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، من قوله إني أخاف عليكم يؤخذ أن الأنبياء كانوا رحماء بأقوامهم، ويبذلون ما يبذلون من جهد رحمة بأقوامهم، ولذلك هذا الشعور ينبغي أن يصاحبنا. فإذا قلت لولدك صلي يا بني، ليكن قولك له صلي يا بني قول باللسان وامتثال فقط لأمر، إنما شفقة عليه من النار التي تنتظره إن مات تاركا للصلاة. صلي يا بني خوفا عليه من نار ترضى، صلي يا بني خوف عليه من ويل توعد به، إذ الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهذا الشعور، الشعور بالخوف على ولدك وبالخوف على زوجتك وابنتك وجارك وقريبك وأبيك وأخيك، ينبغي أن يصاحبك أثناء دعوتك إلى الله، فتقول لهم بحق إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فأنت لا ترضى لولدك بأدنى مكروه في الدنيا، لا ترضى أن يضربه زميل له لطمة على وجهه أو على قفاه، لا ترضى له بذلك أبدا، فلم تلقيه في اليمن في الجحيم، لم تلقيه في الجحيم وأنت ترضى؟ فليكن الشعور بالرحمة مصاحبا لك، والشعور بالخوف على ولدك مصاحبا لك أثناء تأديتك النصيحة للولد. وهذا قد يظهر من قول الله تعالى، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، أتقولان لي ستبعث يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي، أي مات قبلي أقوام وما بعثوا وهما يستغيثان الله. فمن قوله تعالى وهما يستغيثان الله ما يصور به الشعور الذي يعتري الأبوين، وهما يستغيثان الله، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول مكابرا ما هذا إلا أساطير الأولين. فانظر إلى مراجعة الوالدين برفق ورحمة للولد الغوي المبين، ويلك آمن إن وعد الله حق. فدعوة مصحوبة بالخوف عليه وبالرحمة والشفقة عليه، ليس الدعوة مجرد كلمة تلقي بها عن كواهنك بزعمك أثقالا، إنما دعوة من أب موقن بلقاء الله، وموقن بأن الذي يترك الصلاة يعذب، وأن الذي يترك التوحيد يخلد في الجحيم، والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فأب انتابه هذا الشعور تخرج منه النصيحة ذات مخرج حسن. وانظر كذلك في هذا الصدد إلى جمع يعقوب عليه السلام، إلى جمع يعقوب عليه السلام لبنيه لما حضرته الوفاة، جمعهم جميعا وقال لهم مقولة كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قبلها يقول لهم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهكذا تكون الشفقة المصاحبة للنصيحة، والخوف على الولد المصاحب للنصيحة وللتذكير بالله. ونعم ما ذكر لقمان به ولده وهو يقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ونرى النبي وهو يدعو قومه ويذكر ابنته يا فاطمة أعملي لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. فالحاصل أن الشعور بالخوف على المدعو على من تدعوه من الله ينبغي أن يصاحبك إن كنت توقن باليوم الآخر. قال نوح عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي مؤلم موجع. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم أكابر القوم وهم أعيان القوم والأشراف في القوم، أصحاب المناصب والوجاهات، أصحاب المناصب والوجاهات، وهم في الغالب أعداء الرسل، هم في الغالب أعداء الرسل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، أجل فما تريدون؟ كانوا يقولون أو كانوا يريدون أن ينزل عليهم ملك من السماء، ولقد قال تعالى مجيبا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي أننا لو أجبناهم إلى ما طلبوه وأرسلنا إليهم ملكا لم يطيقوا رؤية الملك على صورته التي خلقه الله عليها، ولن يتحملوا رؤيته. فإذا لم يتحملوا رؤيته نفروا منه هربوا، وإذا جاءهم في صورة أخرى سيأتيهم في صورة من يستطيع مخاطبتهم، فيكون ملك في صورة رجل، فسيزداد الأمر عليهم التباسا. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي من أتباعك يا نوح؟ أتباعك قوم من الضعفاء، قوم من الفقراء، قوم من المساكين، هؤلاء أتباعك. قالوا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الذين يخدعون لأول وهلتهم ويصدقون كل مقالة، وهم لا يتريسون في الأمور، إنما يقبلون كل ما يلقى عليهم بدون تثبت وبدون تريث. كذا يصف أهل الكفر المؤمنين الذين آمنوا بنوح عليه السلام، يصفونهم بأنهم الأراذل وأنهم بادي الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، تفضلوننا بماذا؟ لستم أغنياء كغنانا، كذا يقولون، ولستم من ذوي الوجاهات كوجاهاتنا، ولستم من أصحاب المناصب كشأننا. فهؤلاء أهل الكفر يقولون ذلك: وما نرى لكم علينا من فضل، بما فضلتم علينا؟ لم تفضلوا علينا في الدنيا بشيء، بل نظنكم كاذبين، أي نعتقد أنكم كذبة. هكذا يصف أهل الكفر نوحا عليه السلام ومن معه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله